الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في استحباب العزلة. المراد بالعزلة الانقطاع عن الناس وعدم المخالطة لهم، و العزلة لا تطلب ابتداء، وإنما تطلب عند خوف الفتنة وخوف الوقوع في الحرام، وإلا فإن الأصل الذي جاءت به الشريعة هو الخلطة وما تحققه من مصالح بين العباد. ومن أعظم ذلك إقامة الفرائض الدينية والواجبات والفقه في الدين والتعلم، فهذه أمور لا بد فيها من خلطة: العلم بالتعلم، والتعلم بملازمة مجالس العلم وحلق الذكر. فالعزلة لا يصار إليها إلا عند اضطرار المرء، وإلا الأصل هو أن يخالط الناس وأيضا يصبر على أذاهم. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا وصل الأمر إلى خوف المرء على دينه من أن يفتن في دينه، أو خوف المرء على نفسه من أن يقع في الحرام، فإنه يلجأ حينئذ إلى العزلة. ولهذا سيأتي بعد هذا الباب باب آخر في الخلطة والحث عليها، فهذا مقام وهذا مقام، وهذا له حال وهذا أيضا له حال. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى هذا الاستحباب للعزلة بهذا القيد، قال: عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. فإذا بلغ الحال هذا المبلغ فإن المرء يلجأ حينئذ إلى العزلة، يلجأ حينئذ إلى العزلة. والعزلة لا تعني ترك الإنسان لشهود الجمع والجماعات في جماعة المسلمين، والعزلة لا تعني قطيعة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل، لأن من الناس من يسيء الفهم لبعض النصوص ويحملها على غير بابها وعلى غير مرادها، فليس من العزلة ترك الجمع والجماعات. وليس من العزلة قطيعة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل، وليس من العزلة الانطواء على شر، ليس من العزلة الانطواء على شر، يعني مثل الآن ما يقع في هذا الزمان، يعني مثلا شاب يعتزل الناس لكنه يبقى مع أجهزة الجوال، فهو في بدنه في عزلة لكنه في قلبه في خلطة مضرة له غاية الضرر، فهذا ليس من العزلة في شيء. وليس من العزلة أيضا الافتيات على ولي أمر المسلمين بالخروج على الجماعة، هذا ليس من العزلة في شيء. وكذلك ليس من العزلة في شيء أن ينطوي مع جماعة، ينفرد معهم ويكون بينهم موالاة ومعادات في الانضمام إلى هذه الجماعة التي ينطوي عليها أو ينطوي معهم، فينبغي أن ينتبه لباب العزلة، هذا باب ينبغي أن يبنى على فقه وعلى فهم ومراعاة لقواعد الشريعة، ولا سيما قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا المؤلف رحمه الله لما نص على استحباب العزلة ذكر متى تكون، قال عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. ثم بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة من سورة الذاريات، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه أصل، هذه الآية أصل في هذا الباب، وأن العبد ينبغي أن يكون دائما في فرار إلى الله، وكل شيء يخاف الإنسان منه يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا خافه فر إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا مفر إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، هذه فيها حث العباد على اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الاعتصام الذي أمرنا به هو على نوعين: اعتصام بالله ومن يعتصم بالله، واعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بالله عز وجل هو اللجوء إلى الله عز وجل توكلا وخضوعا وذلا، والاعتصام بحبله هو الاستمساك بدينه، وهذا الذي تكون به النجاة من الفتنة والنجاة من الشرور عموما، أن يعتصم العبد بالله وأن يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بتصدير هذه الترجمة بهذه الآية الكريمة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البغوي: ففروا إلى الله، فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا منه إليه واعملوا فروا منه إليه وعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال ابن كثير: ففروا إلى الله أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. قال الشارح: فجمعت لفظة ففروا التحذير والاستدعاء. وينظر إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قال الحسين بن الفضل: من فر إلى غير الله لم يمتنع من الله. قوله ففروا إلى الله، هذه كما تقدم لجوء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فروا منه إليه وعملوا بطاعته. هذا خلاصة مقصود الآية، فروا منه إليه، ففروا إلى الله فروا منه إليه وعملوا بطاعته. وهذا هو تحقيق الفرار إلى الله. الفرار إلى الله عز وجل هذه عبودية عظيمة، من أعظم العبوديات، لأن بالفرار إلى الله نجاة العبد. بالفرار إلى الله عز وجل نجاة العبد من الهلاك، لأن العبد لا ينجو من الهلاك في الدنيا والآخرة إلا بالفرار إلى الله، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته سبحانه وتعالى. قول الشارح أن هذه اللفظة، لفظة الفرار، جمعت أمرين: التحذير والاستدعاء. التحذير أي من كل شر وبلاء يفر منه، لأن الفرار إلى الله فيه من وإلى، الفرار فيه من وإلى، يعني شيء يفر منه ويفر إليه، فالتحذير مما يفر منه، والاستدعاء أي لمن يفر إليه طلب معونته واللجوء إليه اعتصاما به سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه ثلاثة خصال عظام، يحب الله عز وجل من كان متصفا بها. الصفة الأولى التقوى، قال التقي، التقي الذي حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه الخصلة الأولى، تحقيق التقوى. والثانية الغنى، قال الغني، والمراد بالغنى غنى النفس، مثل ما قال الشارح: الغني غني النفس. قوله كما سبق في الحديث الصحيح أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض يعني الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض أي كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس، وغنى النفس هو القناعة، القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب العبد الغني، أي غني النفس، فهذه خصلة عظيمة يحبها الله جل في علاه. والثالثة من هذه الخصال قال الخفي، الخفي الذي الخفي هو الذي يريد من عمله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يظهر من عمله إلا ما لا بد من إظهاره، إلا ما لا بد من إظهاره، وما يتمكن من إخفائه من عمله أخفاه، لكن ما لا يتمكن من إخفائه أو ما لا بد من إظهاره لا يخفيه، مثل إقامة الصلاة في الجماعة، في جماعة المسلمين وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب أن يكون مع الناس. فالخفي هو الذي يعمل على إخفاء عمله وأن يكون بينه وبين الله عز وجل. وأيضا الخفي الذي لا يريد، لا يبحث في هذه الدنيا عن شهرة وعن ذكر وعن صيت وعن أشياء من هذا القبيل، وإنما هو خامل الذكر، خامل الذكر، لا يريد، لا يطلب ذلك، لا يطلب ذلك ولا يبحث عن ذلك، وإنما يبحث لنفسه ذكرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هو يبحث عن هذا وهو مطلوبه في هذه الحياة. فالله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. ولعل إرادة المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في العزلة من أجل الجملة الأخيرة التي هي الخفي، الخفي بابتعاده عن الناس والخلطة فيهم، ولا سيما ما كانت هذه الخلطة لها ضرر عليه في نفسه ودينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الخفي الخامل المشتغل بعبادة ربه وأمور نفسه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدعو الناس من شره. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ وهذا السؤال كما لا يخفى يتكرر كثيرا على النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ أي الإسلام خير؟ أي العمل أفضل؟ إلى غير ذلك من أسئلة بهذا المعنى وقريبة منه يكثر ورودها على النبي عليه الصلاة والسلام من الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهذا مبني على حرصهم على إقامة الدين والعناية بفضائل الأعمال وأفضلها وما تكون به نجاة العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ يأتي مثلا في غير من الحديث: أي الناس خير؟ وأحيانا هو عليه الصلاة والسلام يبتدئهم من دون سؤال، هل أنبئكم بخيركم من شركم، أحيانا هو يبتدئهم. ثم تجد في كل مقام في الجواب على هذا السؤال يذكر أمرا يقتضيه المقام أو يقتضيه حال السائل، ولهذا تتنوع الإجابة على هذا السؤال بحسب أحوال السائلين أو بحسب اقتضاء المقام. فهنا لما سأله هذا الرجل أي الناس أفضل يا رسول الله، قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، أي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. الشعب هو المدخل بين الجبلين أو وكذلك الأودية بين الجبال، في شعب من الشعاب يعبد ربه. قال وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. هذا فيه أن هذه العزلة مطلوبة عند اشتداد الفتن والخوف على النفس، وأيضا هي عزلة مشروطة، عزلة مشروطة بأن ينشغل في عزلته بعبادة الله، وأيضا تكون هذه العزلة وسيلة لكف الناس من شره، كف الناس من شره، لأن من يدخل في العزلة على غير بصيرة ربما أخذ يخطط في عزلته لأعمال شر للناس وفتنة، أعمال شر للناس وفتنة. ولهذا العزلة التي إنما يلجأ إليها عند اشتداد الفتن والخوف على الناس مقيدة بهذا القيد، أن يعبد الله، أن يتقي الله، أن يكف الناس عن شره، لا يكون منه شر ولا يخطط لشر للمسلمين أو تفرقة لهم أو إثارة فتنة بينهم، وإنما يكف الناس من شره وينشغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل العزلة عند خوف الفتنة، ولا ينافيه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونحوه، لأن هذا يختلف بحسب الأوقات والأشخاص والأحوال. هذا يختلف بحسب الأوقات والأشخاص والأحوال، أي جواب السؤال أي الناس خير، أي العمل أفضل، ونحو هذه السؤالات. هذا إنما هو يعني الاختلاف في الجواب بحسب الأحوال أو بحسب الـ الأشخاص أو بحسب الوقت الذي طرح فيه السؤال. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. هذا الحديث أيضا يتعلق بالعزلة عند الفتنة التي يخشى منها الإنسان على دينه، وهذا واضح في هذا الحديث، واضح في هذا الحديث. قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعالي الجبال. الحديث الذي قبله شعب من الشعاب، الشعب هذا نازل والشعف عالي، والمقصود بهذا أو ذاك البعد عن الناس والخلطة بهم، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هذا اللفظ في الحديث يوضح القيد الذي ذكره المصنف، وأن العزلة لا تكون إلا عند ماذا؟ وجود الفتنة التي يخشى منها الإنسان على دينه، فبالعزلة يكون فرار من الفتن، مثل ما صدر بالآية ففروا إلى الله، فروا إلى الله، يعني الآية فيها الفرار من الفتن، والفرار من الفتن هو فرار إلى الله عز وجل بسلوك ما شرع وما أمر به، مثل ما قال ابن عباس فروا إلى الله وعملوا بطاعته، هذا حقيقة الفرار، حقيقة الفرار اللجوء إلى الله واعتصام به وعمل بطاعته. ولهذا هنا قال يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن، فراره هنا هو إلى الله، ويفر من الفتن لأن عرفنا الفرار فيه من وإلى، فيه من وإلى، فهو فرار إلى الله، من أي من الفتن، من الشرور، مما يخاف الإنسان منه مضرة على دينه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث وهو في فضل رعي الغنم، قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني مبلغ يسير من المال لأهل مكة. فهو عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، والأنبياء أيضا رعوا الغنم، و قصة موسى في رعي الغنم في سورة القصص معروفة، فالأنبياء رعوا الغنم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. مما ذكره العلماء في رعي الغنم أن في فائدة للإنسان، ولا سيما إذا كان في مقتبل العمر وأول الحياة، لأن الذي يرعى الغنم يصحبها طول اليوم، وتكون الصحبة متكررة يوميا، قد يستمر على هذه الحال سنة، سنتين، ثلاث، بحسب المدة التي تكون. فهذه الفترة تكسب راعي الغنم طمأنينة والسكون وهدوء وحسن إدارة للأمور وترتيب الأشياء ولما الشعث والمتفرق، ففيها فوائد، ولهذا العلماء عددوا فوائد كثيرة تترتب على رعي الغنم، تترتب على رعي الغنم. والأحاديث التي تقدمت جعل النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم عند الفتن والانشغال بها خير للإنسان، خير للإنسان، لأنه يبقى مع الأغنام يرعاها ويريدها على أماكن العشب، ويسوقها إلى أماكن الماء حتى ينتهي النهار وقد شبعت وأخذت حظها من الطعام والشراب، يكون أدى مدة مهمة عظيمة، وفي كل كبد رطبة أجر. فهذا السكون له وطمأنينة وإحسان إلى هذه البهائم. لكن إذا كان في وقت الفتنة مختلطا بالأشرار، كم من المرض سيجلب إلى قلبه، وكم من الأهواء ستدخل على نفسه، وكم من المضار التي ستأتيه. ولهذا خير الناس لما سئل عن خير الناس قال الذي يأخذ غنم ويعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه سبحانه وتعالى. ومثل ما قدمنا هذا إنما يكون عند اشتداد الفتن وخوف الإنسان على نفسه، خوف الإنسان على نفسه. أما إذا لم تكن هناك فتنة أو كان في فتنة لكنه بإذن الله لا يخاف على نفسه لما آتاه الله من علم، بل وجوده إصلاح للمجتمع ونفع للناس، أو عنده ما يشغله من علم وقراءة للعلم وتلاوة لكتاب الله، ويكون مع الناس وهو ليس معهم، يكون مع الناس وهو ليس معهم لأنه منقطع بأشياء منشغل بها، فهو مع الناس وفي الوقت نفسه ليس مع الناس. فهذه مرتبة. الحاصل أن العزلة التي تطلب عند الفتن عزلة لحفظ الدين، هذا مرادها، حفظ الدين والمحافظة عليه والعمل على سلامته. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم واعترافه بنعمة الله عليه، والحكمة من رعي الأنبياء الغنم ليتمرنوا بذلك على سياسة الأمة. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأسه شعفة في من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومظان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما تقدم، بمعنى الحديث الذي تقدم والذي سئل فيه عليه الصلاة والسلام عن خير الناس. فالذي ذكر هنا في هذا الحديث هو نفس المعنى الذي تقدم في الحديث الذي قبله. قال هنا: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن وادي من هذه الأودية. يعني مر معنا حديثان، أحدهما ذكر الشعف الذي وعلى الجبال، وأحدها ذكر الأودية والأماكن المنخفضة. والمقصود أن يفر سواء في المكان العالي أو المنخفض، المقصود ليس ذات المكان، وإنما المقصود هو البعد عن الفتن، هذا هو المقصود، البعد عن الفتن. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. هذا تماما مثل الذي تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: يتق الله ويدع الناس من شره، ليس من الناس إلا في خير. هذا بمعنى قوله يدع الناس من شره. فإذا العزلة انقطاع للعمل، ليس انقطاعا عن العمل والعبادة، وإنما هي انقطاع للعمل والعبادة، يؤدي الفرائض، فرائض الدين، مثل ما قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين الموت، وأيضا كف الأذى وعدم التخطيط أيضا للأذى لأذى الناس، ليس من الناس إلا في خير. هنا ننتبه إلى أمر سبحان الله مهم للغاية. لاحظ في الأحاديث التي فيها الفرار والاعتزال كلها يؤكد فيها على كف الأذى، كف الأذى، لأن سبحان الله الذي يعتزل الناس ربما يبتلى في عزلته للناس برؤية نفسه وتميزه على الناس وأن الناس لا خير فيهم، ثم يبدأ يخطط في أشياء هي شر عليه وعلى الناس، فنبه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وكف الأذى. ومثل ما قال هنا ليس من الناس إلا في خير، ما يرى نفسه عليهم ولا يبدأ يخطط في عزلته على أمور يضر بها الناس أو يلحق بها الأذى للناس، لأن إذا اعتزل عن غير بصيرة توردت عليه الأفكار السيئة، وأيضا تسلط عليه الشيطان حتى يخرج على الناس بفكر أو بأعمال أو بمضرات. ولهذا كثير من مشاكل الناس تأتي من عزلة وانقطاع عن الناس على غير بصيرة. ماذا يحصل؟ ينقطع عن الناس على غير بصيرة، ثم إذا رجع يرجع وهو مستوحش ولا يرى الناس شيئا، ثم يبدأ يخطط لأمور شر. ولهذا هذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتنبيهه، قال ليس من الناس إلا في خير، والحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام ويدع الناس من شره. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه فضيلة القتل أو الموت في سبيل الله. قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفيه فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة. قال المصنف رحمه الله باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ثم عقد رحمه الله هذا الباب وفيه أن فيه لما ذكر في الباب الذي قبله العزلة وفضلها ولا سيما إذا أتي بها على بابها، عقد هذا الباب بعدها في بيان فضل الخلطة. والخلطة هي الأصل، الخلطة أن يكون المسلم مع إخوانه، الخلطة أن يكون المسلم مع إخوانه المسلمين يتعاون هو إياهم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، مثل ما قال النووي رحمه الله، أن هذا الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا كان عليه الأنبياء من قبله وكان عليه الخلفاء وكان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين وكان عليه أئمة المسلمين. الآن لما تقرأ في تراجم أهل العلم ترى خلطتهم للناس ولقاءهم بهم ونفعهم للناس. فالأصل هو الخلطة، الأصل هو الخلطة، العزلة فرع ولا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، وأيضا لا تفعل العزلة إلا بضوابطها التي تقدمت، ولا بد أيضا مع العزلة من الاحتراز من أشياء قد يظنها الناس من العزلة وهي من الفتنة. ولهذا سبحان الله أكد على أمر يتعلق بما سبق، أحيانا يكون المرء في عزلة وهو في فتنة، أحيانا يكون في عزلة وهو في فتنة، لأنه في عزلته قد تسلط عليه الشيطان. ولهذا بعضهم يدخل في عزلة ويخرج في فتنة للناس ومضرة على الناس، والسبب أنه لم يفعل العزلة على بابها ماذا؟ الشرعي، بضوابطها الشرعية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض ما يكون من العزلة فتنة، فتنة وشر، ولا سيما الآن في هذا الزمان الذي يعتزل معه الجوال، جسمه معتزل للناس لكن قلبه في الدنيا كلها، وربما أيضا في عزلته المزعومة يخالط في فتن ويدخل في فتن سماعا ونشرا، سماعا لها ونشرا لها. ما عمل إذن بقول النبي عليه الصلاة والسلام يعبد ربه ويتقي ربه ويقيم فرضه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتقي الله ويدع الناس من شره؟ ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير. فإذن الأصل الخلطة، الأصل هو الخلطة، خلطة الناس. وإن أصبح في وضع لا وضع يخشى على نفسه مضرة في دينه وفتنة يلجأ إلى العزلة، وإلا الأصل هو الخلطة. نعم. أورد الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الآية عظيمة جدا، وفيها أصل جامع في تحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، لأن أخوة الإيمان مبنية على التعاون على الخير وكف الأذى، مبنية على التعاون على الخير وكف الأذى. وهذا التعاون شامل للتعاون على المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، والمصالح الدنيوية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأشرت يعني في وقت قريب إلى أن هذه الآية الكريمة بنى عليها ابن القيم رحمه الله تعالى رسالته النافعة العظيمة المعروفة بالرسالة التبوكية. الرسالة التبوكية هي تفسير وشرح لهذه الآية، تفسير وشرح لهذه الآية. ولهذا أنصح بالرجوع إلى هذه الرسالة، رسالة التبوكية، والتقاط الفوائد منها في مضامين هذه الآية وهداياتها المباركة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ففي الاختلاط الاجتماع للتعاون على البر، أي فعل المأمورات كالجمعة والجماعات وإقامة الشرائع، وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات وترك المحرمات. قال المصنف رحمه الله: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. قال الشارح رحمه الله: كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. الآن الترجمة مثل ما عرفنا في فضل الاختلاط. الاختلاط يعني مثل ما ذكر هو نهج النبيين، ونهج نبينا عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين والصحابة